بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. باب مذاهبهم في ياءات الاضافه. يعني الباب ده طبعا صعب، لكن المساله ان احنا نفهم يعني ايه اضافه وانواعها ايه، و مجرد بس يعني نرتب الايه الترجمه مع الايه مع المواضع. فيقول الشاطبي رحمه الله: وليست بلام الفعل ياء اضافه، وما هي من نفس الاصول فتشكلا او فتشكلا، ولكنها كالهاء والكافي، كل ما تليه يرى للهاء والكافي ما دخلا. طبعا ابن الجزري قال ليست بلام الفعل هي المضافي، بل هي في الوضع كها وكافي، يعني بيت مكان البيتين بتوع الشاطر. ايه الموضوع؟ ياء الاضافه هي ياء زائده داله على المتكلم، يبقى خرج ياء الاصليه في مكان اللام، زي مثلا ايه الداعي والمهتدي والزاني والنواصي، او كان فعل ماضي ايه ألقي إلي أوحي إلي، أو مضارع من يأتي آمنا، أو أتهدي أدري سآوي. وخرج أيضا الياء اللي هي من بنية الكلمة، زي إيه الذي والتي واللاتي. طبعا ياء الإضافة علامتها صحة إحلال الكاف والهاء محلها. قل فطرني فطرك فطرة، ضيفي ضيفك ضيفة، نفسي نفسك نفسه. وهذا معنى ليس بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا أو فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف. ليست بلام الفعل ياء المضاف، بل هي في الوضع كهاء وكاف. يبقى ياء الإضافة عبارة عن ياء متكلم، هي ضمير يتصل بالاسم والفعل والحرف، وطبعا مع الاسم مجرورة المحل زي نفسي، وما الفعل منصوبة زي فطراني، وما الحرف مجرورة ومنصوبة زي إني لي. وأطلقوا عليها إضافة تجوزا، مع إن مجيئها منصوبة المحل غير مضاف إليه. طبعا ياء الاضافه تكون اخر الكلمه وليست من حروف الايه الكلمه، بل زايده على الكلمه. يعني لا تاتي لام فعل، بل هي في وضعها كهاء وكاف. نفسي نفسك نفسه، فطرني فطرك فطره، اني انك انه، لي لك له. ياءات الإضافة كلهم موجودين في القرآن 796، 796 ياء. بنقسمهم على ثلاثة أقسام: ما أجمع على إسكانه دول 566، زي إيه إني جاعل. ما أجمع على فتحه ودول 18 ياء، ليه حسبي الله، إياي فاتقون. 212 اختلف في الإسكان والفتح. الخلاف بقى في الياءات اللي هي 212 بين الفتح والإسكان، هنقسمها ستة أقسام أو ستة فصول. الأول نقول يا بهمز يا من غير همز. الهمز يا اما همزه وصل يا همزه قاط. الهمزه القاط يا اما همزه مفتوحه يا مكسوره يا مضموم. والهمزه الوصل يعني همزه وصل مع لام تعريف، ولا همزه وصل مجرده عن اللام. وبلا همز لا قطع ولا وصل، دي 30 ياء، ياء ليها فيها مآرب أخرى، معي صبرة، فاللي هي همزة قطع مفتوحة تقول 99، مكسورة 52، مضمومة 10، اللي همزة وصل مع لام التعريف دول 14، اللي بعد همزة وصل مجردة من اللام دول ايه؟ 7، واللي قبل همزة دول 30. يبقى علامة ياء الإضافة صحة إحلال الكاف والهاء محلها نفسي نفسك نفسه، وهذا هو معنى ولكنها كالهاء والكافي، كل ما تليه يرى للهاء والكافي مدخلا. طيب الفرق بين ياء الإضافة والياء الأصلية بصحة إحلال الهاء والكاف محل ياء الإضافة، وعدم صحة الإحلال محل ياء الأصلية. يقول الشاطبي رحمه الله: وفي 200 ياء وعشر منيفه وسنتين خلف القوم احكيه مجملا. يعني خلاف القراء السبعه وقع في 212، 200 ياء وسنتي عشره ومنيفه عن زائده. وفي 200 ياء وعشر منيفه وسنتين خلف القوم احكيه مجملا، يعني اذكره على سبيل الاجمال بضابط يشملها من غير بيان واضح. وزي ما قلنا ايه، 6 اقسام او 6 فصول، همز وبلا همز، بلا همز 30، اللي همز يا قطع يا وصل، القطع فتح يا ضم يا كسر، والفتح 99، فبدا فقال: فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما، نافع بن كسره وضع عمرو يفتح، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها الا مواضع هملا، لم وضع أهملها ولم يفتح فيها أهل سماء. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل، وترحمني أكن ولقد جلا. يبقى بدأ يتكلم على الهمزة القط المفتوحة لما 99 اللي بيفتحهم سماء إلا مواضع متفق على إسكانها، وهذه المواضع أرني أنظر إليك في الأعراف، تفتني أي لا تفتني ألا في الفتنة سقطوا التوبة، تبعني فاتبعني أهدك صراطا سوية بمريم، ترحمني وإلى تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين بهود. فتسعون مع همز بفتح وتسعها سماء، أهل سماء نافع بن كسر وأضعم يفتح 99 ما عدا مواضع هملا، هملا جمع عامل يعني متروكة من قولهم بعير هامل إذا ترك بلا راعي. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل، لكل القراء بالإسكان اتفق على إسكانها، وترحمني أكن لا تقول وترحمني أكن القاصرين ولقد جلى، أي كشف هذا الأمر ووضح يعني. وطبعا المواضع دي ليست من جملة 99 ياء اللي يفتحها أهل سامة، لكنها لما دخلت في الضابط المذكور وهو ما بعده همزة قاطع مفتوحة استثناها، فلولا هذا الاستثناء لظن أنها من جملة العدد المذكور وأنها تفتح لأهل سامة اللي هم نافع بن كثير وبعض. وكذلك فعل الناظم فيما بعده همزة قاطع مكسورة أو مضمومة. ثم قال: ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء، واوزعني معا جاده الطلا. دواء يا ابن كثير، ذروني اقتل موسى فتحها ابن كثير دواء، وادعوني ادعوني استجب لكم بغافر، ذروني اقتل موسى بغافر وادعوني استجب لكم بغافر، اذكروني اي فاذكروني اذكركم بالبقره فتح من ابن كثير، ذروني وادعوني اذكروني ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء ابن كثير. يبقى الباقي قرأ بالإسكان كحفص. قال ثم قال وأوزعني معا زاده الطلاق. أوزعني أن أشكر نعمتك بالنمل والأحقاف. قرأ بالفتح ورش والبزي. يبقى الباقي بالإيه؟ بالإسكان. الباقي يبقى الكوفيون والشامي والبصري وقنبل وقالون. وأوزعني معا جاده الطلا، وهو الطلا جمع هاطل، وهو المطر المتتابع. ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه للبصري ثمان تنخلا. ليوسف إني الأولان ولي بها، وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا. ويا آلف اجعل لي وأربع إذ حمت هداها، ولكني بها اثنان وكلا. وتحتي وقل في هود إني أراكم، وقل فطرني في هود هذه أوصلا. ويحزنني حرميهم تعدانني، حشرتني أعمى تأمروني وصلا. أرهطي سما مولا ومالي سما لوا، لعلي سما كفأ معي نفر العلا. عماد وتحت النمل عندي حسنه، إلى دره بالقلب وافق موهلا. ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه للبصري ثمن تنخلا. تنخلا يعني اختير الفتح في ليبلوني أشكر بالنم. هذه سبيلي أدعو معه سبيلي لنافع. نافع وحده ليبلوني أشكر بالنم. وهذه سبيلي أدعو بيوسف. يبقى نافع فتح والباقي إيه؟ سكن كحفص. ثم قال وعنه للبصري ثمان تنخلا. وعنه للبصري يعني نافع وابو عمرو البصري ثمانية آت. نعدهم. بيوسف إني الأولاني، قال أحدهما إني، وقال الآخر إني. بيوسف إني الأولاني، الموضعان الأولاني. ثم قال ولي بها حتى يأذن لي أبي يوسف بها. بيوسف بيوسف إن الأولان، ولي بها بيوسف. وضيفي لا تغزني في ضيفي أليس بهود، ويسر لي أمري بطاها. ودوني من دوني أولياء بالكهف تمثلا، أمثلة يعني. ويا أنف اجعل لي آية في موضعين آل عمران ومريم. وطبعا عنه للبصري نافع والبصري فتح، والباقي إيه؟ أسكن. الثماني ياءات مرة أخرى. ليبلوني معه سبيلي لنافع، ليبلوني أشكر سبيلي أدعو نافع فتح، والباقي أسكن كحفص. وعنه عن نافع والبصري ثمان تنخلا. اختار نافع والبصري ثمان آيات. بيوسف إني الأولان، وطبعا الأولاني عشان يخرج إني أرى سبع، إني أنا أخوك، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الثلاث يفتح أهل سمع على أصل القاعدة. ثم قال وأربع إذ حمت هداها، ولكني بها اثنان وكلا. وتحتي وقل في هود إني أراكم، وقل فطرني في هود هذه أوصلا. ويحزنني حرميهم تعدانني، حشرتني أعمى تأمروني وصلا. أرهطي سما مولا ومالي سما لوا، لعلي سما كفأ معي نفر العلا. عماد وتحت النمل عندي حسنه، إلى ضره بالخلف وافق مهلا. يعني إيه؟ يعني فتح نافع والبصر والبزي 4 آيات، ولكني أراكم بهدوء الأحقاب من تحتي أفلا تبصرون بالزخرف، إني أراكم بخير بهود. وهذه الآيات الأربعة سكنها الباقي كحفص. وفتح نافع والبزي فطرني أفلا بهود، وأسكنها الباقي كحفص. وفتح الحرميان نافع بن كثير 4 آيات، ليحزنني أن تذهبوا به. ونراعي ان نافع يقول لي يحزنني بيوسف، واتعدانني ان اخرج بالاحقاف، وحشرتني اعمى بطه، وتامروني اعبد بالزمر، وغير الحرميين بالاسكان في الايات الاربع. وقرا اهل سما وابن زكوان بفتح ياء ارهطي اعز، ارهطي سما مولا، سما نافع بن كثير وابو عمرو ومولى بن زكوان. قرا اهل سما وابن زكوان بفتح ياء ارهطي اعز بهود، والباقي بالإسكان كحفص. وما لي سما لون، يعني هشام وأهل سما، يا قوم ما لي أدعوكم بغافر، لعلي سما كفأ، كفأ بن عامر مع سما نافع بن كثير وأبو عمرو فتحوا لعلي 6 مواضع، لعلي أرجع بيوسف، لعلي أتيكم بطه والقصص، لعلي أعمل صالحا بالمؤمنون، لعلي أطلع بالقصص، لعلي أبلغ الأسباب بغافر. معي نفر العلا عماد، وتحت النمل عندي حسنو إلى ذريه بالخلف وفق مهلا. يعني قرأ ابن زكوان الكوفيون بالإسكان في قوم مالي، قرأ الكوفيون بإسكان لعلي في المواضع 6، وفتح أهل سامة وابن عامر وحفص الياء في معي أبدا بالتوبة، ومعي أو رحمنا بالملك، وأسكنها في الموضعين شعبة وحمزة والكسائي. وفتح أبو عمرو نافع بن كثير بخلف عنه الياء في على علم عندي أولم بالقصص، هي تحت النمل، وتحت النمل عندي، عندي أولم يعلم، تحت النمل هو القصص. وطبعا ظهر النظم ان لكل من البازي وقنبل وجهين، الفتح والاسكان في الياء، لكن من حقق العلماء ان الخلاف عن ابن كثير موزع، فالبازي يقرا بسكون الياء وقنبل يقرا بفتحها. والمواضع التي ذكرها الناظم من قوله ذروني وادعوني الى هنا تعتبر مستثناه من قوله فتسعون مع همز بفتح يفتحها سما فتحها. يعني كانه قال يفتح اهل سما كل ياء اضافه بعدها همزه قطع مفتوحه الا المواضع الاربع التي ذكرها في قوله فارني وتفتني اتبعني، فارني وتفتني اتبعني سكونها لكل، وترحمني اكن ولقد جلى. يبقى اتفق القراء على اسكان الياءات في أرني وتفتني اتبعني سكونها لكل، وترحمني أكن، وإلا هذه المواضع من ذروني إلى عندي بالقصص. وذكر من القراء من يقرأها بالفتح، ومن سكت عنه يقرأها بالإسكان كحفص. يعني شوف حفص ده مقياس، اللي بيقرأ مع حفص واللي بيقرأ ضد حفص. طبعا ابن الجزري في الطيبة قال 99 بهمز الانفتح، ذروني الأصبهاني مع مكي انفتح، واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف، إني أولاها حللي مدى، وهم والبزي لكني أرى تحتي مع إني أراكم ودرى، ادعوني واذكروني ثم المدني، والمكي قل حشرتني يحزنني، مع تأمروني تعدانني ومدى يبلوني سبيلي، واتسق هدى فطرني وفتح أوزعني جلى هوى، وباقي الباب حرم حملا. طبعا 99 بالهمزة المفتوحة للآت الإضافة في خلاف بين الفتح والإسكان. قدم 24 ياء اختلف فيها لبعض القراء. ذروني الأصباني مع مكي انفتح، ذروني أقتل، يبقى الأصباني مع المكي هناك كان إيه؟ ذروني وادعوني اذكروني فتوى دواء كان ابن كثير لوحده، هنا الاصبهاني زاد ذروني اقتل بغافر الاصبهاني مع مكين فتح ذروني اقتل، والباقي ذروني اقتل كحفص، وطبعا كله الاصلي في المد. ثم قال واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف يوسف اني اولا حللي مدى، حللي ابو عمرو ومدى المدنيان نافع ابو جعفر ثمانية آت فتحوها، جعل لي آية آل عمران ومريم، ضيفي أليس بهود، دوني من دوني أولياء بالكهف، يسر لي يسر لي أمري بطه، يأذن لي أبي بيوسف، إني أولاها لأني أراني موضعي يوسف، وطبعا الياء من إني إني أراني، ودول الأولاني من يوسف، وقال إني أولاها عشان يطلع ثلاث آيات أخرى في يوسف، إني أرى سبع، إني أنا أخوك، إني أعلم، واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف إني أولاها حللي مدى، حللي يعني أبحه، حل عكس الإحرام أو التحريم، يعني أجد القراءة بالفتح لأبو عمرو والمدنيان لحللي مدى. ثم قال وهم والبزي لكني أرى تحتي مع إني أراكم، يبقى هم اللي هم حللي مدى أبو عمرو ونافع وأبو جعفر المدنيان والبزي معهم البزي، يبقى حللي مدى والبزي هم والبزي لهم أربع آيات بالفتح، ولكني أراكم بهود والأحقاب تحتي من تحتي أفلا تبصرون بالزخرف، إني أراكم بهود إني أراكم، وهم البزي يعني حللي مدى والبزي لكني أرى تحتي مع إني أراكم. ثم قال ودرى ادعوني واذكروني، درى يعني علم، ابن كثير درى قرأ وأخذ وحده يائين، ادعوني واذكروني، ادعوني استجب، تذكروني اذكر. ثم قال ثم المدني والمكي قل حشرتني يحزنني مع تأمروني تعدان، يعني ايه والمدني ثم المدني والمكي، المدني المدنيان نافع ابو جعفر والمكي ابن كثير، قل حشرتني حشرتني اعمى بطه يحزنني، لا يحزنني ان تذهبوا بيوسف مع تأمروني تعدانني، تأمروني أعبد، وطبعا فيها قراءة تأمروني أعبد تأمروني تأمروني، وكل على أي على أصله على حسب ما يجي في الفرش إن شاء الله، وبالزمر أتعدانني أن بالأحقاف مرة أخرى. ثم المدني والمكي، المدنيان والمكي يفتحوا قل حشرتني يحزنني مع تأمروني تعدانني، حشرتني أعمى يحزنني أن تأمروني أعبد تعدانني أن الأحقاف. ثم قال ومدى يبلوني سبيلي، مدى يعني نافع أبو جعفر فتح يائين، ليبلوني أشكر وسبيلي أدعو، سبيلي أدعو ليبلوني أشكر، وكل على أصل بقى في الإيه في الهمزتين من كلمة وكده والمدود وكده، والباقي إيه يفتح كحفص. ثم قال واتلو ثق هدى فطرني، طبعا الباقي يبقى يسكن كحفص، يعني تشوف حفص مثلا بيسكن دول بيفتحوا الباب بيسكن يبقوا زي حفص. ثم قال ايه واتثق هدى فطرني، فطرني افال بهود فتح نافع ابو جعفر والبزي، اتلو نافع ثق ابو جعفر هدى البزي، اتثق هدى فطرني ياء واحدة بهود، وثق اعتمد على هذه وثق بها، وهدى فلاح ورشد واتلوها يعني. قلت الزق هدى فطرني. ثم قال وفتح اوزعني جلا هوى، اوزعني بالنمل واوزعني بالاحقاف، فتحها من جلا هوى الازرق وهوى البز. باقي الباب من 75 ياء فتح طبعا حرم الحملة نافع وابن كثير وابو جعفر اللي هم اصحاب الحرم المدني والمكي وابو عمرو حملة. حملة يعني ايه؟ رواه، تحملها يعني. مثال بقى للباقي، مثلا اني اعلم، اني اخلق، اني اخاف، مثلا اني اراك بعدي اعجلتم، اني اعظك، اني اعوذ، اني انا. ثم قال وافق في معي على كفر، يعني معي ابدا ومعي او رحمنا. وافق حرم الحمله على كفر ابن عامر وحفص بالفتح، يبقى الباب بالاسكان. ثم قال وما لي لذ من الخلف، ما لي ادعوكم بغافر، فتحها مع حرم الحمله لذ من الخلف هشام وابن زكوان بالخلاف. ثم قال لعلي كرمه، لعلي في 6 مواضع يوسف طه المؤمنون غافر وموضعي القصص، لعلي كرمه يبقى ابن عامر مع حرم الحماله، والباقي طبعا كحفص بالاسكان. رهطي من للخلف، رهطي اعز بهود يفتحها ابن ذكوان وهشام بخلاف مع حرم الحنبلة. عندي دون قلف، عندي أولم يعلم بالقصص، طبعا هنا ابن كثير بالخلاف وأعاده لأن حتى لا يفهم يعني أنه مش معاهم لو حرم الحنبلة، لكن خلاف ابن كثير وارد. وعن كل امتى سكنها ترحمني تفتني تتبعني ارني، للكل يسكنها ترحمني ولا تغفلني وترحمني اكن ولا تفتني الا بالتوبه، تتبعني اهدك بمريم، ارني انظر بالاعراف. ثم ننتقل إلى الكسرة للهمزة. قال الشاطبي رحمه الله وسنتاني مع 50 مع كسر همزتي بفتح أولي حكم سوى ما تعزلا بناتي وانصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمى وفي رسلي أصل كسى وافى الملا وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني أنظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. احنا قلنا في 6 فصول لآت الإضافة مرة أخرى، همز بلا همز، الهمز يا قاطع يا وصل، القاطع يا فتح يا كسر يا ضم، والوصل يا أل يا ما فيهاش أل، همزة وصل عادية، والهمزة القاطعة يا إما فتح دول 99، الكسر 52. ده القسم الثاني من إيه؟ من نقاط الإضافة. اللي بعده همزة مكسورة، واللي اختلفوا في 52 ياء. قال إيه؟ بفتح أولي حكم نافع وأبو عمرو هما اللي بيفتحوا والباقي بإيه؟ بيسكت. سوى ما تعزل، يعني سوى ما انفرد وخرج عن هذه القاعدة، فبدأ يبينه في الأبيات التي بعدها مرة أخرى. وسنتان مع خمسين مع كسر همزته بفتح الأولي حكم اللي هيفتح نافع وأبو عمرو. سوى ما تعزل، سوى ما انفرد وخرج عن القاعدة وبدأ يسرد البناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إنشاء بالفتح أهملا. والمفروض ما كانش يقول أهملا، كان يقول أكملا، عشان أهملا ممكن من الإهمال، فكان يقول أكملا أجملا، يعني لا يهم الإهمال، لأنه قال في الأول المواضع هملا إلا مواضع هملا، فأهملا وهملا، فكان الأولى أنه إيه يبعد عن كلمة أهملا ويقول أكملا أجملا هكذا. وبدأ يبين سوى ما تعزل، فقال ان النافع لوحده فتح ياء الاضافه اللي بعدها همزه مكسوره في بناتي، بناتي ان كنتم فاعلين بالحج، انصاري من انصاري الى الله بقى عمران والصف، عبادي ان اسري بعبادي انكم متبعون بالشعراء، لعنتي ان عليك لعنتي الى يوم الدين بصاد، وما بعده ان شاء ليستدعون ان شاء الله من الصابرين من الصالحين صابرة صابرة في الكهف، ومن الصالحين بالقصص من الصابرين بالصفات، ما بعده ان شاء اللي هيفتحها نافع واحد. وطبعا الباقي غير نافع اسكن هذه الايات كحفص. ثم قال وفي إخوتي ورش، إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف يوسف، فتح ورش واحدة إخوتي يا إن، والباقي سكن كحفص وكل على أصل في المد. وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمى، يدي ما أنا بباسط يدي إليك، من قال يدي يا إليك فتح حفص ونافع وأبو عمرو. يدي عن أولي حمى، عن حفص أولي نافع وحمى أبو عمرو. وفي رسلي أصل كسى وافى الملا، في رسلي طب الله أغلبنا أنا ورسلي إن الله بالمجادلة فتحها مين؟ نافع وابن عامر، نافع وابن عامر. وفي رسلي أصل كسى، أصل نافع وكسى ابن عامر، وسكن الباقي. ثم قال وأمي وأجري سكن دين صحبة، دين صحبة يعني ابن كثير وصحبة شعبة وحمزة والكساء، سكن الياء في أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين، وأمي إلهين بالمائدة. ثم قال وأمي وأجري سكن دين صحبة، برضو أجري، أجري جت تسع مرات، واحدة في يونس واحدة في سبأ واثنين في هود وخمسة في الشعراء، أجري إلا، ففتح الآيات دي كلها غير أمي وأجري سكن دين صحبة، يبقى ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي. طيب وبعدين قال إيه؟ وأمي وأجري سكن دين صحبة، دعائي وآبائي لكوف تحمل أو تجمل، الكوفيون سكنوا في دعائي، فلم يزد من دعائي إلا فرارا نوح، وآبائي اتبعت ملة آبائي إبراهيم يوسف، والباقي فتح دعائي وآبائي لكوف تجملا. ثم قال وحزني وتوفيقي ظلال وحزني أشكو بثي وحزني إلى الله يوسف وما توفيقي إلا بالله بهود وحزني وتوفيقي ظلال. ظلال يعني ابن كثير والكوفيون فتحوا وحزني إلى وما توفيقي إلا يوسف وهود والباقي إيه بالفتح كحفص. ثم قال وكلهم يصدق ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. يعني كل القراء يسكنوا هذه المواضع يصدقني إني بالقصد أنظرني إلى يوم يبعثون بالعراف فأنظرني إلى يوم يبعثون بالحجر وصاد لولا أخرتني إلى أجل بالمنافقون ذريتي إني تبت بالأحقاف مما يدعونني إلي يوسف تدعونني إلى النار تدعونني إليه بغافر موضع بغافر هذا معنى وخطابه يعني يدعونني بالياء الغيبة وتدعونني بالخطاب تدعونني إلى النار وتدعونني إليه بغافر ويدعونني إليه بيوسف. يبقى سكن الياء جميع القراء في يصدقني أنظرني وأخرتني إلى وذرياتي يدعونني وخطابه. نشوف ابن الجذر قال إيه في الحكاية دي. قال واثنان مع خمسين مع كسر عني وافتح عبادي لعناتي تجدني بناتي أنصاري معا للمدني وإخوتي ثق جد وعم رسلي وباقي الباب إلى ثنا حلي وافق في حزني وتوفيقي كلا يدي علا أمي وأجري كم على دعائي أبائي دمى كس وبنى خلف إلى ربي وكل أسكنا ذرياتي يدعونني تدعونني انظرني ما بعد ردا اخرتني. يعني بيتكلم على الفصل الثاني اللي هو ايه همزه مكسوره بعد ياء الاضافه واثنان مع خمسين مع كسر عني الواقع بعد همزه مكسوره 52 ياء وعن يعني اهتم بأمرها وبدأ يوضح وقال وافتع عبادي لعناتي تجدوني بناتي أنصاري معا للمدني يعني المدنيان نافع أبو جعفر حيفتح عبادي بعبادي إنكم شعراء لعناتي لعناتي بصاد لعناتي لوم الدين تجدوني ستجدوني إن شاء الله صابرا ستجدوني إن شاء الله من الصالحين ستجدوني إن شاء الله من الصابرين بالكهف والقصص والصفات اللي فتح مين المدني المدنيان وافتح عبادي لعناتي تجدوني بناتي أنصاري مع للمدني بناتي إن بالحجر أنصاري إلى الله بآل عمران والصف أنصارية إلى وكلمة أنصاري معا يعني الموضعين بآل عمران والصف للمدني أبو جعفر ونافع فتح هذه الآيات الثمانية والباقي سكن كحفص. ثم قالوا إخوتي ثق جد إخوتي إن بيوسف ثق جد الأزرق عن طريق ورش وثق أبو جعفر. ثم قالوا عم رسلي المدنان وابن عامر فتحوا ورسلية إن للمجادلة. ثم قال وباقي الباب إلى ثنا حلي يعني باقي الباب نافع وأبو جعفر وأبو عمرو يعني زاد أبو جعفر عن الشطبي. طبعا الباقي دول 42 ياء مثال مني إلا مني إنك يدي إليك وحنبتدي إيه نشوف لو فيه موافقة. فقال وافق في حزني وتوفيقي كلا يدي علا أمي وأجري كم على يعني باقي الباب إلى ثنا حلي نافع وابو جعفر وابو عمرو وافقه في حزن وتوفيقي كالة، يعني ابن عامر وافق الى سنة حلي نافع وابو جعفر وابو عمرو وافق ابن عامر في فتح وحزني الى الله وما توفيقي الا بالله بهود. ثم قال يدي علا يدي اليك وافق حفص الى سنة حلي. ثم قال امي واجلي كم علا ابن عامر وحفص وافق الى سنة حلي في ايه امي الى هين واجري التسع مواضع يونس وسبأ والتين فهود وخمسه في الشعراء. ثم قال دعائي ابائي دمى كس دعائي الا في نوح وابائي ابراهيم بيوسف دمى كس ابن كثير وابن عامر وافقوا الى سنة حلي. وافق ابن كثير وابن عامر على فتح اليعين مع الى سنة حلي. ثم قال وبنى قلف الى ربي، يعني قالون له قلت في ربي ان لي بفصلت وبالخلاف، فكان ذاك في من فتح باقي الباب. ثم قال وكل اسكن ذريتي يدعونني تدعونني انظرني مع بعد رضا اخرتني. فكل القراء اسكنوا تسع ايات من هذا الفصل هو الهمز المكسور. ذريتي اني بالاحقاف يدعونني اليه بيوسف تدعونني الى وتدعونني اليه بغافر الموضعين انظرني انظرني الى يوم بالاعراف فانظرني الى بالحجر وصاد مع بعد ردا يعني يصدقني اني بالقصص وذكر ردا على قراءة ابو جعفر بالنظم. وطبعا اخرتني اخرتني الى اجل قريب دي في سورة المنافقون. يبقى كل اسكان ذريات يدعونني تدعونني انظرني مع بعد ردا اخرتني. وهو نفس الكلام لما قال وكلهم يصدقني انظرني واخرتني الى وذريتي يدعونني وخطابه. ثم انتقل الى الباب الثالث او الفصل الثالث. قال وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة فعن نافع فافتح واسكن لكلهم بعهدي واتوني لتفتح مقفلا. القسم الثالث اللي هو الهمزه المضمومه ودول عشر ياءات اني اعيذها بآل عمران اني اريد ان تبوء اني اعذبه عذابا بالمائده اني امرت بالانعام والزمر عذابي اصيب به بالاعراف اني اشهد الله بهود اني اوفي الكيل اني اوفي الكيل بيوسف اني القي الي بالنمل اني اريد بالقصص. هذه الايات العشره فتحها نافع واسكنها الباقي. مرة أخرى وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وأتوني لتفتح مقفلة. أسكن لكل القراء أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم بالبقرة وأتوني أفرغ عليه قطرة بالكهف. الباب الثالث اللي هو الهمزه مضمومه في الطيبه. قال وعند ضم الهمز عشر مفتحا مدى واني اوفي بالخلف ثمن للكل اتوني بعهدي سكنت، يعني عند ضم الهمز ضم الهمز في عشر ياءات من المختلف فيهم. فقال فافتحا مدى نافع ابو جعفر فتح واني اوفي الكيل بيوسف فاخلاف لابي بعث واني اوفي بالخلف ثمن. ثم قال للكل اتوني بعهدي سكنت اتوني افرغ بالكهف وبعهدي اوفي بعهدكم بالبقره للكل بالاسكان. ثم بدأ في الباب الرابع. وفي اللام للتعريف 14 أو 14 في إسكانها فاش وعهدي في علا، وكل عبادي كان شرعا، وفي الندى حما شاع آياتي كما فاح منزلا. فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني، ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها، وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. يعني إيه؟ نعلى القسم الرابع من آيات الإضافة اللي هي بعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف، ودول 14 ياء. حمزة أسكنها كلها، وافق حفص في عهد الظالمين بالبقرة، والباقي طبعا بالفتح. وبعدين كل عبادي كان شرعا، كان ابن عامر وشرعا حمزة وكسائي أسكنوا الياء بتاع كل عبادي الذين إبراهيم. و كل عبادي كان شرعا. وفي الندى حما شاع، حما شاع يعني ابو عمرو وحمزه وكسائي اسكنوا الياء في لفظ عبادي المقرون بحرف النداء، وده في موضعين: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه، يا عبادي الذين اسرفوا. بالزمر. وابن عامر وحمزه اسكن الياء في ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون بالاعراف. وقل لعبادي كان شرعا، وفي الندى حما شاع اياتي كما فاح، كما فاح ابن عامر وحمزه ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون، عن اياتي الذين بالاعراف. ثم عد الايات الى 14 فقال: فخمس عبادي اعدد وعهدي أرادني، ورب الذي آتاني آياتي الحلى. عد الآيات الـ 14 يفيد أن أمثالها في القرآن مفتوح باتفاق السبعة، وهذه الآيات الـ 14 يا عبادي بإبراهيم العنكبوت والزمر، والرابعة عبادي الصالحون بالأنبياء، خمس عبادي الشكور بسبأ. هذا معنى خمس عباد يعدد. والسادسة عهد الظالمين، خمس عباد يعدد وعهدي. والسابعة إن أرادني الله بضر في الزمر أرادني. والثامنة ربي الذي يحيي ويميت بالبقرة. والتاسعة آتاني الكتاب لمريم. والعاشرة آياتي الذين تكبرون بالأعراف. والحادية عشرة إن أهلكني الله بالملك. والثانية عشرة مثاني الشيطان بصاد. والثالثة عشرة مثاني الضر بالأنبياء. والرابعة عشرة حرم ربي الفواحش بالأعراف. أسكنها كلها حمزة وشركه حفص في عهد الظالمين، وابن عامر والكسائي في كل عبادي الذين، وأبو عمرو والكسائي في العنكبوت والزمر، وابن عامر في آياتي الذين بالأعراف. وقيد مثاني بصاد والانبياء للاحتراز من مثاني السوء بالاعراف ومثاني الكبر بالحج، متفق على فتحهما. طبعا من اسكن شيئا من الايات فيحذفه وصلا لاجتماعي مع الساكن الذي بعده ويثبته وقفا. مره اخرى وفي اللام للتعريف 14 فاسكنها فاش حمزه لوحده، وعهدي في علا راح مع حمزه حفص، وقل لعبادي كان شرعا حمزه كسائي وابن عامر، وفي الندى حما شاع ابو عمرو محمد الكسائي، اياتي كما فاح ابن عامر وحمزه، فخمس عبادي اعدد وعهدي ارادني، وربي الذي اتاني اياتي الحلى واهلكني منها، وفي صاد مسني مع الانبياء ربي في الاعراف كملا. طبعا ابن الجزري قال ايه؟ وعند لام العرف 14 ربي الذي حرم ربي مسني الآخران أتاني مع أهلكني أرادني عباد الأنبياء سبا فوز لعبادي شكره رضا كبا وفي الندى حما شفا عهدي عسى فوز آياتي أسكنا في كسا. يعني عند لام العرف 14 كل قراء أسكنوا للكل آتوني بعهدي سكنت، وعند لام العرف 14 يبقى آتوني أفرغ وبعدي أوفي سكنت الكل، دي تبع الباب اللي فات، الباب اللي بقى بتاع لام العرف 14. ربي الذي يحيي ويميت، حرم ربي الفواحش، مسني الآخران، مسني الشيطان، مسني الضر. الأنبياء وصاد، واحترض بمسني الآخران عن مسني السوء ومسني الكبر والحجر والأعراض. مرة أخرى، وعند لام العرف 14، ربي الذي حرم ربي مسني الآخران، آتاني مع أهلكني، أرادني عبادي الأنبياء سبأ فوز، كل ده حمد. ربي الذي حرم ربي مسني الآخران الشيطان ومسني الضر آتاني الكتاب لمريم مع أهلكني الله بالملك، أرادني الله بالزمر، عبادي الأنبياء سبأ فوز، عبادي الصالحون بالأنبياء وعبادي الشكور بسبأ. أرادني عباد الأنبياء سبأ فوز لعبادي شكروه رضا كبا، كل عبادي الذين آمنوا بإبراهيم سكن الياء روح شكره ورضا حمد وكسائي كبا ابن عام. وطبعا كل كلمة لها معنى، يعني فوز من الفوز النجاة يعني، وكبا نوع من العود يبخر به. ثم قال وفي الندى حما شفا، يعني عبادي يا عبادي المنادى بالعنكبوت، يا عبادي الذين امنوا الارض واسعة، ويا عبادي الذين اسرفوا بالزمر، وفي الندى حما شفا، في الندى ايه حما شفا، يا عبادي الذين اسرفوا، يا عبادي الذين اسرفوا، سكن مين؟ حما شفا، ابو عمرو ويعقوب وحمزه وكساوي وخلف. عهدي عسى فوز، عهد الظالمين اللي هيسكن على وفوز، يعني حفص وحمز. وآياتي أسكنا في كسى، آياتي الذين في الأعراب أسكنها حمزة وابن عامر، وعاد الإسكان لطول الفصل زيادة في البيان. أسكنا في كسى، أسكن حمزة وابن عامر. ثم قال وعند ضم يعني بعد ما خلص الهمزة القاف المفتوحة 96 والمكسورة 52 والضم 10 ثم ال همزة وصل ال 14 بدأ بهمزة الوصل اللي هم 7 فقال وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قوم الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه ولا. ده القسم الخامس من آيات الإضافة، يكون بعدها همزة وصل مجردة من لام التعريف. وسبع بهمز الوصل فردا، هذا هو معنى فردا، فردا يعني مجردة من لام التعريف. ودي 7 مواضع. أخي اشدد طه مع إني اصطفيتك على الناس الأعراف، وطبعا اللي فتح سما 7 ما عبد الله فرضا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا أخي مع إني أخي اشدد وإني اصطفيتك حقه ابن كثير وأبو عمرو فقط وسكن الباقي. ليتني حلا أي ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا بالفرقان الذي فتح أبو عمرو والباقي بالإسكان كحفص. فيتني اتخذت ونفسي سما، ذكري سما. الموضع الرابع والخامس، واصطنعتك لنفسي اذهب، ولا ثانية في ذكر اذهبا بطه. فتح الياء مين؟ نافع بن كثير وابو عمرو، وسكن الباقي. ونفسي سما ذكري سما، قوم الرضا حميد وهدى. ان قوم اتخذوا بالفرقان، فتح الياء نافع وابو عمرو والبزي، واسكن الباقي. ثم قال بعدي سما صفوه ولا، يعني السابع من بعد اسمه احمد بالصف، فتح الياء نافع بن كثير وابو عمرو وشعبه، والباقي بالاسكان. مره اخرى، سبع بهمز الوصل فردا وفتحهم، اخي مع اني حقه، ليتاني حالة، ونفسي سما ذكري سما، قومي الرضا حميد هدى، بعدي سما صفوه ولا. ماذا قال ابن الجزر؟ وعند همز الوصل سبع ليتني فافتح حلا، قومي مدى الحز شم هني، اني اخي حبر وبعد صف سما، ذكري لنفسي حافظ مدى دمى. الفصل الخامس من همز الوصل المجرد عن اللام، دول سبع ايات. ليتني اتخذ فرقان، فتح ابو عمرو وحده، ليتني فافتح حلا، قومي مدى الحش مهني، قوم اتخذوا بالفرقان، فتحها نافع وابو جعفر وابو عمرو وروح والبزي. والخمس الباقي تاتي في البيت التالي، اني اخي حبر، اني اخي حبر، إني اصطفيتك، إني اصطفيتك، أخي جدد حبر أبو عمرو بن كثير، بالفتح والباء بالإسكان كحفص. إني أخي حبر، وبعد صف سما، بعد يسمه في الصف، فتحها أبو بكر، فتحها نافع بن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر وشعبة، صف سما. صف سما، سما لما المدنيان والبصريان والمكي، وصف له شعب. ذكري لنفسي حافظ مدى دمى. ذكر ذهب لنفسي اذهب بطه، فتح ابو عمرو ونافع ابو جعفر وابن كثير. ودمى جمع دميه، وهي صوره حسنه. ثاني السبعة، وعند هم الوصل سبع الليتاني فافتح هنا، قومي مدى حش مهني، إني أخي حبر وبعد صف سما، ذكري لنفسي حافظ مدى دمى. باقي الباب الأخير، الباب السادس، اللي هو إيه؟ لا ليس بعده همز. قال ومع غير همز في ثلاثين خلفهم، ومحياي جيء بالخلف والفتح قولا، وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوى وسواه عد اصلا ليحفلا، ومع شركائي من ورائي دونوا، ولي دين عن هاد بقلف له الحلا، مماتي اتى ارض صراط ابن عامر، وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا، ولي نعجة ما كان لي اثنين معي زمان علا، والظلة الثاني عن جلا، ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء، ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا، وفتح ولي فيها لورش وحفصيم، ومالي في ياسين سكن فتكملا. ده القسم السادس من آخر إضافة بلا هم، ودول 30 ياء إضافة بلا هم. قال وما غير همز في 30 خلفهم، ومحياي جيء بالخلف والفتح قولا، يبقى اختلف القراء في 30 موضع من اللي هي بالهمس. فقال ومحياي جيء بالخلف والفتح خولة، يعني اختلف عن ورش في محياي بالفتح والإسكان. والفتح خولة أشار إلى أن القراء السبعة غير نافع فتحوا ياء محياي إلى خلاف عنهم. يبقى تعالى القانون الإسكان قولا واحدا. ثم عطف وقال وعم علا يعني نافع وابن عامر وحفص فتحوا الياء من عم علا وجهي. وجهي بآل عمران تقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعا والأنعام وجهت وجهي للذي. فاللي فتح على عم والباقي أو عم علا والباقي إيه أسكن. ثم قال وبيتي بنوح عن لوى وسواه عد أصلا ليحفلا. وبيتي بنوح عن لوى حفص وشام بيتي مؤمنة بالفتح والباقي بيتي مؤمنة. وسواه يعني بيتي في البقرة والحج هد أصلا ليحفلا حفص ونافع وهشام. بالمرة مع عم أبو جعفر في البقرة والحج بيتي ولمن دخل بيتي مؤمنة حفص وشام وأسكن الباقي. وفتح حفص ونافع وهشام بيتي سوى نوح في البقرة طاهرة بيتي للطائفين وموجودة في الحج أيضا. بيتين الطائفين والعاكفين بالبقرة بيتين الطائفين والقادمين بالحج. يبقى نافع مع حفص وهشام. أما بيتي مؤمنة حفص وهشام فقط. بيتي بنوع عن لواء وسواه عد أصلا لحفلة. ثم قال وعم علا وجهي وبيتي بنوع عن لواء وسواه عد أصلا لحفلة. قال ومع شركائي من ورائي دونوا. يعني ابن كثير فتح أين شركائي قالوا آذناك بفصلت. وإني خفت الموالية من وراء ابن مريم وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوى وسواه عد أصل لحفلة ومع شركائي من وراء دونة. إن شركائي قالوا أذناك فصلت. إني خفت الموالية من وراء بمريم شركائي من وراء دونة. ابن كثير وحدة بالفتح والباقي بالإسكان. وليدين الكافرون وليدين عن هادم بخلف له الحلى حفص والبزي بخلاف وايه. ليدين عن هادم بخلف له الحلى ليدين الكافرون عن هادم بخلف له الحلى. يبقى نافع وهشام وحفص والبزي بالخلاف فتح الإسكان والباقي سكن قولا واحدا. ثم قال مماتي أتى يعني نافع وحده بصورة الأنعام فتح والباقي أسكن. ثم قال أرضي صراط ابن عامر أن أرضي واسعة وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما من أرض واسعة يعني من أرض واسعة أرضية واسعة وصراطي مستقيما من فتح مين ابن عامر والباقي بالإسكان. ثم قال وفي النمل مالي دم لمراق نوفلا. مالي لأرى الهتد في النمل فتح مين ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم. ثم قول بقى بالإسكان. ثم قال: ولي نعجة ما كان لي اثنين مع معي ثمان علاء. فتح حفص وحده الياء في ولي نعجة بصاد، وما كان لي عليكم بإبراهيم، وما كان لي من علم بصاد. وذا قال: ما كان لي اثنين، ولي نعجة ما كان لي اثنين. وفي كلمة معي ثمان مواضع: أرسل معي بني إسرائيل، عراف، لن تقاتلوا معي عدوا بالتوبة، معي صبر ثلاثة في الكهف، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بالأنبياء، إن معي ربي سيهدين، الأول بالشعراء، فأرسلوا معي ردءا بالقصص، وسكا غير حفص. أما معي من المؤمنين فتح حفص ورش، والباقي بالإسكان الشعراء الذين هم معنى المؤمنين. وهو معنى والظلة الثاني، الموضع الثاني في الظلة سورة الشعراء، عن جلا، عن حفص وجلا ورش. ثم قال: ومع تؤمن لي يؤمن بي جاء، يعني فتح ورشيا، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون بالدخان، وليؤمنوا بي بالبقرة. وما تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء. ويا عبادي صف، والحسب عن شاكر دلا. يا عبادي لا خوف، فتح شعبة يا عبادي لا خوف بالزخرف وصلا، وأسكنها وقفة. يا عبادي لا خوف، أثبت شعبة الياء وفتحها، يا عبادي لا خوف، وزادت المبنى زادت المعنى. يا عبادي، وفتح شعبة وصلا وسكن وقفا، يا عبادي، يا عبادي لا خوف. وطبعا هو فتح شعبة في يا عبادي لا خوف، والباقي أثبت الياء وسكنوه. واللي حذف الياء بقى في الحالين عن شاكر دلا، عن حفص وشاكر حمزة الكسائي ودلب بكثير. ثم قال: وفتح ولي فيها لورش وحفصهم، ومالي في ياسين سكن فتكمله. ورش وحفص، وفتح ولي فيها لورش وحفصهم. ولي فيها مآرب أخرى، ورش وحفص، وأتقن الباقي. ومالي، مالي لا أعبد بياسين وصلا وقفا، سكن حمزة. مالي لا أعبد وصلا وقفا، سكن حمزة الياء. مالي لا أعبد، والباقي فتح. طبعا طبعا اللي فتح أسكن وقف. قال ابن الجزري الطيبة: وفي ثلاثين بلا همز فتح، بيتي سوى نوح، مدى اللز عد ولح عون بها، لدينها خلفا على، إذ لاذ في النمل عد نوى دلا، وجهي علا عم ولي فيها جنى، عد شركائي من ورائي دونا. أرض صراطك مماتي الثنى، لي نعجة لاذ بخلف عينة، وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورشوا يا عبادي لا غوث بخلف صليا، والحذف عن شكر دعاء شفا ولي ياسين سكن لاح قلف ظل لي فتى. ومحياي به ثبت جنح خلف وبعد ساكن كلهم فتح. 30 بلا همز، فتح بيتي سوى نوح مدى اللز عد ولح عون به. يعني هشام وحفص في المواضع الثلاثة وطبعا المدنيان راحوا في البقرة والايه والحج. بيتي جت 3 مرات، بيتي للطائفين في البقرة وفي الحج، وبيتي المؤمنة في نوح. فقال بيتي سوى نوح مدى اللز عد ولا عون به. يبقى بيتي للطائفين في البقرة والحج، وبيتي المؤمنة الذي فتح. بيتي سوى نوح مدى اللز عد ولا عون به. في نوح لح عون هشام وحفص، يزيد بقى في البقرة والحج المدنيان على لح عون. لي دين هب خلفا على إذلال، لكم دينكم وليا دين. لي دين هب خلفا على إذلال، لي دين هب خلفا على إذلال. يبقى اللي فتح في اليدين بالكافرون البذل بخلاف، وحفص ونافع وهشام بلا خلاف. لي دين هب خلفا على إذلال، لي في النمل ردن ودلا، ما لي لا أرى الهدهد. فتح الكساء وعاصم ابن كثير واقتلوا فيه عن عيسى وهشام. ثم قال لي في النمل ردنا ودلا والخلف خذلنا. ماشي، لي في النمل ما لي لا أرى الهدهد، اللي فتح رد الكسائي نوى عاصم دلا بكثير والخلف خذلنا. ثم قال معي ما كان لي عد. لي في النم رد نوى ذلا والخلف خذلانا، ابن وردان وهشام بالخلاف، ورد نوى ذلا الكسائي وعاصم وابن كثير. ثم قال معي ما كان لي عد، حفص منفرد في معي، معي بالعراف والتوبة وثلاثة الكهف، مع صبرة والأنبياء و القصص والملك. لكن احنا بنتكلم على اللي هي بدون ايه، بدون همزة قط، همزة بلا همز. معي بني اسرائيل بالعراف، معي عدوة بالتوبة، معي صبرة ثلاثة في الكهف، ذكر من معي بالانبياء، معي ربي سيهدين بالشعراء. ثم قال معي ما كان لي عد، ما كان لي من علم بإبراهيم وصاد بفتح الياء في، ما كان لي فتح حفص والباقي بالإسكان. ثم قال من معي له ورش فانقولي، أو مع ورش فانقولي. من معي من المؤمنين الموضع الثاني في الشعراء، ورش مع حفص. أم معي يا من المؤمنين. ثم قال وجهي علا عم، وجهت وجهي للذي، وجهت وجهي لله اللي فتح علا عم حفص والمدنان وابن عم والباقي بالإسكان. ولي فيها جنى عد، لي فيها مآرب، ورش مع حفص اللي يفتح والباقي ايه بالسكن. شركائي من ورائي دونة ابن كثير، شركائي أين شركائي بفصلت، ومن ورائي وكانت بمريم فتح ابن كثير والباقي بالإيه بال، ما عندها إسكان يا فتح، ده سكن يبقى ده فتح، بسيطة يعني. أرضي صراطي كم، ابن عامر أرضية واسعة، وأن هذا صراطية مستقيمة، واحدة في العنكبوت وواحدة في الإيه في الأنعام. فتح الياء ابن عامر أرضي صراطي كم والباقي بالإيه بالإسكان. مماتي السنة، مماتي لله نافع أبو جعفر بالفتح والباقي بالإسكان. لي دعجة لذا بقلت عينة، لي نعجة، لي نعجة بصاد فتح حفص وهشام بالخلاف. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورش، وليؤمنوا بي بالبقرة، ولم تؤمنوا لي بالدخان فتحهما ورش من طريقيه. يا عبادي لا غوص بخلف صليا، والحذف عن شكر دعاء شفا. يا عبادي، يا عبادي لا خوف، فتح شعبة ورويسي بالخلاف وصلا، وعبادي لا غوص بخلف صلى بالفتح مع إثبات الياء. وطبعا اللي حذف عن شكر الدعاء شفا حفص وروح وابن كثير وحمد وكسو خلف، والباقي بالإثبات لكن مع الإسكان. وطبعا اللي حذف حذف ليه، واللي أثبت أثبت ليه، المسألة ذات المبنى ذات المعنى. عبادي لا خوف، العبودية تختلف. ثم قال ولي ياسين سكن لاح خلف الظلل فتى. لي ياسين ماريا لا أعبد ياسين سكن لاح خلف الظلل فتى. هشام بالخلاف، ويعقوب وحمزة وخلف، وطبعا سكن يبقى الباقي ايه فتح. وطبعا سكن عشان ما توهمش العطف على الحذف، ولاح يعني ظهر، ولو وظل الجنب ظله كلما اظلك. ثم قال ومحياي به سبت جنح خلف. اللي سكن الياء قالون الاصباني وابو جعفر وورش بالخلاف من طريق الازرق. محياي يمد ست حركات يشبع. محياي اللي سكن به ثبت جنح خلف، وبعد ساكن كل فتح، بعد ساكن كل فتح يعني بعد ساكن كل فتح زي إياي وإياي فارهبون إياي فاتقون، كل القراء فتح ذلك. وإن شاء الله ناخد راحة عشان إيه ندخل على آيات الزوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في آيات الزوائد ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلا. وطبعا ابن الجذري قال وهي التي زادوا على ما رسم تثبت في الحالين لظل دمى وأور النمل فدا، وتثبت وسط الرضا حفظ مدى ومئة. ايات الزوائد هي ايات متضاربه زائده في التلاوه على رسم المصحف العثماني، زائد عن رسم المصحف، ولكونها زائده في التلاوه على رسم المصحف عند من اثبتها سميت زوائد. ودونك يا ايات، دونك خذ يا ايات الزوائد تسمى زوائدا، لان كنا عن خط المصاحف المعزله، لانها عزلنا عن رسم المصحف ولم يكتبنا فيه. والفرق بين ياءات الزوائد وياءات الاضافه، الفرق الاول ان ياءات الزوائد تكون في الاسماء والافعال ولا تكون في الحروف، بخلاف ياءات الاضافه تكون في الاسماء والافعال والحروف. ياءات الزوائد في الاسماء نحو ايه؟ الداعي، الجواري، وفي الافعال زي ياتي، يسري، ولا تكون في الحروف بخلاف ياءات الاضافه فتكون في الاسماء والافعال والحروف. الفرق الثاني بين ياءات الزوائد والاضافه ان الزوائد محذوفه من المصاحف بخلاف ياءات الاضافه ثابته في المصاحف. الفرق الثالث ان الخلاف في ياءات الزوائد بين القراء دائر بين الحذف والاثبات، وياءات الاضافه دائر بين الفتح والاسكان. الخلاف هنا حذف واثبات في الزوائد، هنا فتح واسكان في الاضافه. الفرق الرابع بين ياءات الزوائد والاضافه، ياءات الزوائد تكون اصليه وزائده. الأصلية زي الداعي والمنادي، يوم يأتي إذا يسر، والزائدة زي وعيدي ونذري، وهذا لا ينافي تسميتها إنها زوائد باعتبار زيادتها على خط المصحف، بخلاف آية الإضافة لا تكون إلا زائدة عن بنية الكلمة. فطرني نفسي دونك ياءات تسمى زوائدة، دونك يعني خذ والزم، ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلة. طبعا في الشاطبية قال ايه؟ وتثبت في الحالين درا لوامعا، يزيد يعقوب بقى من الطيب، تثبت في الحالين درا لوامعا بخلف، وأولى النمل حمزة كملا، وفي الوصل حماد شكور إمامه، وجملتها ستون واثنان فعقلا. يعني ياءات الزوائد اللي حسبتها في الحالين ابن كثير من الشاطبية وهشام كان المفروض ما يذكروش، وبالخلاف لأنه ملوش إلا في موضوع واحد كيدوني في بتاعة الأعراف. يبقى ابن كثير بيثبت في الحالين، واللي بيثبت وصلا بقى حماد شكور إمامه، حماد يبقى أبو عمرو، وشكور حمزة وكسائي، وإمامه نافع، يثبتوها وصلا فقط ويحذفوها وقفا. دي القاعدة العامة للقراء اللي بيثبتوا ياءات الزوائد. حمزة خالف الأصل فأثبت الياء الزائدة الأولى في سورة النمل وصلا وقفا مع الإضغام طبعا. أتمدوني وصل الله، واحترز بالأولى عن الثانية اللي هي فما آتاني الله خير مما آتاكم، ثم قال وجملتها ستون واثنان فعقلا، اثنان وستون ياء، وبدأ يفسر الايه الكلام. فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديا، يؤتيا مع أن تعلمني ولا، وأقرتني الإسرى وتتبعني سماء. يبقى أثبت أهل سماء نافع بن كثير وأبو عمرو الياءات في الكلمات الآتية: فيسري اللي هي إذا يسري بالفجر، وطبعا ابن كثير في الحالين، ونافع وأبو عمرو وصلا فقط. فيسري إلى الداعي، مهتغين إلى الداعي بالقمر، الجواري من آياته الجواري في البحر بتاع الشورى، أما جواري الكنس والجواري المنشآت دي ليعقوب فقط إذا وقف عليها لأنها لالتقاء الساكنين. فيسري إلى الداعي الجواري المنادي، المنادي من مكان بقاف، يهديا، وقل عسى أن يهديني ربي، اللي ثبتها بكثير الحالين ونافع وابو عمرو وصلا. يؤتيني، عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، مع ان تعلمني على ان تعلمني مما علمت رشدا، عسى ان يهديني وعسى ربي ان يؤتيني وعلى ان تعلمني بالكهف الثلاثه. ثم قالوا اخرتني الاسراء وتتبعني سما، ان اخرتني الى يوم القيامه بالاسراء والا تتبعني بطه. تاني تثبته في الحالين ضرا لو مع المفروض ابن كثير بس هشام ما فيش الا فكيدوني في سوره الاعراف، وفي الوصل حماد بن شكور وامامه اللي بيثبتها وصلا حماد بن شكور وامامه ابو عمرو وحمزه وكسائي ونافع. فطبعا اما اقول سما يبقى نافع وابو عمرو وصلا وابن كثير في الحالين. في ايه بقى؟ في كلمة فيسري الى الداعي الجواري المنادي يهديني يؤتيني مع ان تعلمني ولا واخرتني الاسرى وتتبعني سماء. ثم قال وفي الكهف نبغي ياتي في هودى رفلا سماء، يعني ذهب مع سماء الكسائي نفع ابن كثير وابو عمرو والكسائي في ذلك ما كنا نبغي الكهف. يبقى ابن كثير في الحالين والكسائي ونافع وابو عمرو وصل. ويومئذ لا تكلم بهود ايضا غفلا سما كسائي واهل سما لكثير في العلين والباقي وصله. ثم قال ودعائي في جنى حلو هديه، يعني حمزه وورش وابو عمرو والبز الياء في ربنا وتقبل دعائي بابراهيم. طبعا ابن كثير في الحالين والباقي ايه وصل. وفي اتبعوني اهدكم حقه بلى، حقه بلى يبقى ابن كثير وابو عمرو قالون اثبت الياء في اتبعوني اهدكم بغافر. ثم قال وان ترني عنهم، ان ترني انا اقل بالكهف عنهم ابن كثير وابو عمرو قالوا. ثم قالتم ادونني سما فريقا، يعني حمزه ونافع ابن كثير وابو عمرو اثبتوا تمدونني. فطبعا حمزه هيروح زي يعقوب اتمدوني باثبتها في الحالين مع الادغام، ابن كثير اتمدونني في الحالين، والباقي من سما فريقا يثبتها وصلا بس. ثم قال ويدعو الداعي هاك جنى حلا، هاك جنى حلا يبقى ابو عمرو وورش والبزي اثبتوا الياء في يوم يدعو الداعي بالقمر. ثم قال وفي الفجر بالوادي دنا جريانه، وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا، واكرمني معه اهانني اذ هلا، وحذفهما للمازني عد اعدلا، وفي النمل اتاني وافتع عن اولي حمى، وخلاف الوقف بين حلا على. يعني اثبت ابن كثير دنا جريانه، ابن كثير وورش ان يأفي جابوا الصخره بالوادي بالفجر. وطبعا كله على اصله دنا جريانه وابن كثير في الحالين وجريانه وصلا فقط. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه، وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. قنبل عند الوقف له وجهين اثبته حذف، لكن عند الوصل يثبتها قولا واحدا، والباز يثبتها في الحالين على اصل مذهب. ثم قالوا اكرمني معه اهانني اذ هدى، وحذفهما للمزني عد عدلا. أتبع نافع والبذل الياء في لفظ أكرمني فقول ربي أكرمني، وفي لفظ أهانني فقول ربي أهانني. ثم بين الناظم أن حذف الياء في هذين اللفظين للبسط يعتبر أحسن وأجمل من إثباتهما له. يبقى له في الوصل كما هو مذهب وجهان الحذف والإثبات، والحذف أشهر من الإثبات. أما في الواقع فليس له إلا الحذف على أصل مذهبه. وأكرمني معه أهانني إذ هدى وحذفهما المزني عد أعدلا. وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمى وخلاف الوقف بين حلا على. يعني نافع أبو عمرو وحفص فما آتاني الله خير بالنمل إثبات الياء مفتوحة وصل فما آتاني الله. واختلف في الوقف عن قارون وأبي عمرو وحفص فروي عن كل منهم وجهان الإثبات والحذف. يبقى الورش في الوقف الحذف حسب الأصل مذهبه، والباقي بحذف الياء في الحالين ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. ثم قال ومعك الجواب البادي حق جناهما وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا. وفي التبع في آل عمران عنهما وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف وتؤتوني بيوسف حقه وفي هودة تسألني حواريه جملا وتقضوني فيها حج أشركتموني قد هداني تقوني يا أولي اخشوني معاولا وعنه وقافوني ومن يتقي زكى بيوسف ووافى كالصحيح معللا أو معللا. يعني أثبت ورش وابن كثير وابو عمرو الياء فيك الجواب ومعك الجواب البادي حق جناهما وجفانك الجواب في سبأ. والبادي سواء العكف فيه والبادي بالحج والمهتدي وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا. يعني المهتدي بالإسراء والصورة التي تحتها الكاف والياء في ومن اتبعني بآل عمران اتبعني في آل عمران عنهما وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا وفي اتبعني في آل عمران عنهما أخو حلا. ثم قال وفي اتبعني في آل عمران عنهما وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف ثم كيدوني. أثبت أبو عمرو وهشام بخلف عنه الياء في ثم كيدوني بالأعراف. فأبو عمرو يثبت وسطا على قاعدته وهشام له الفعل خلاف في الحالين عملا بهذا البيت. و أول بيت قال درا لو نعم بخلف تثبته في الحالين درا لو نعم بخلف. وطبعا أوهم لكن أهل الأداء أثبتوا أن هشام ليس له في هذه الياء من طريق الحذف إلى الإثبات وسط المواقف. وتؤتوني بيوسف حقه وفي هودة تسألني حواريه جملا. يعني أثبت ابن كثير وأبو عمرو الياء في حتى تؤتوني موثقة يوسف وتؤتوني يوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا. يعني أبو عمرو ورش فلا أبو عمرو ورش فلا إيه بس ده أقول فلا تسألني ورش عبد أبو جعفر و أبو عمرو أقول فلا تسألني ما ليس لك وصلا في هود. طبعا أثبت أبو عمرو واحدة والياء في الكلمات الآتية ولا تخزوني تخزوني فيها حج في هود بما أشركتموني بإبراهيم وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني تقون يا أولي اخشوني معولة وعنه وخافوني ومن اتقي زكى بيوسف وافق الصحيح معللا. يعني أثبت أبو عمرو وحده والياء في الكلمات الآتية ولا تخذوني بهود بما أشركتموني بإبراهيم وقد هداني بالأنعام واتقوني لأولي الألباب بالبقرة واخشوني ولا تشتروا بالمائدة وخافوني إن كنتم مؤمنين بآل عمران وأثبت قوم بلياء فيه يتقي إنه من يتقي ويصبر بيوسف، وأشار إلى توجيه إثبات الياء في هذه الكلمات إن من العرب أن يجري المعتاد لمجرى الصحيح فلا يحذف من حروفه شيئا عند دخول جازم عليه، كما لا يحذف شيئا من الصحيح ويكتفي بإسكان آخره. وطبعا في أمثلة كثيرة في الشعر، ألم يأتيك والأنباء تمني، لكن الشعر مجهول النسب ومش معروف ده بتاع عنترة ولا بتاع عبلة، لكن القرآن ده متواتر ووصلنا عن طريق ايه معصوم. ثم قال وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالقلب جهلا، وما دعوة الداعي دعاني حلا جنا، وليس لقالون عن الغر سبلا. يعني الكبير المتعال بالرعد أثبت ورش وابن كثير وقالون بقلف عنه الياء، أثبتها ابن كثير بس المتعالي في الحالين. والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا، يعني ورش وابن كثير وقالون بالخلف لينذرهم التلاقي. وطبعا نلاحظ ان ابن كثير في الحالين وباغيه جهلا وصله. ثم قال وما دعوة الداعي دعاني حلا جنا، دعوة الداعي حلا جنا، أثبت ورش أبو عمرو اللي في الداعي ودعاني وجوب دعوة الداعي إذا دعان ببقر، وليس لقالون عن الغر سبلا، يعني ألف التثنية تعود على اليائين ودي اسم ليس، ولقالون متعلق بمحذوف خبرها، و الغر جمع الأغار وهو المشهور، وما دعوة الداعي دعاني حلا جنا، وليس لقالون عن الغر سبلا، يعني ألف التثنية تعود على اليائين وهي اسم ليس، ولقالون متعلق بمحذوف خبرها، والغر جمع الأغار وهو المشهور. وطبعا ايه عن الغر أو الغرر متعلق بمحذوف حال من ضمير الخبر، وسبلا جمع ايه سابلة، للمختلفون في الطريق المتفرقون في السبل منصوب على الحال من الغر. والتقدير ليس اليائان كائنين لقالون حال كونهما واردين عن النقل ذو الشهرة، حال كون هؤلاء النقلة متشبعين في طرق النقل خبيرين بها، يعني هذين اللئين لم يثبتا لقالون عن النقل المشهورين والرواة المعروفين بطرق الأداء بتحمل الأحرف في القرآن. يعني يؤخذ أن اللئين ثبت لقالون من رواة غير مشهورين، يبقى القالون بهذه اللئين الحذف والإثبات والأصح الحذف. ثاني وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا، ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنا، وليس لقالون عن الغر سبلا. ثم قال نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جلا، وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني، قال نكيري أربع عنه وصلا. يعني أصدق ورش الياء في الكلمات الآتية، كيف نذير بالملك إن كنت لتردين بالصفات، إن عصب ربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون، والموضوعان بالدخان، فكيف كان عذابي ونذر ستة بالقمر، وخاف وعيدي بإبراهيم حق وعيدي من يخاف وعيد بقاف، ولا ينقذوني بياسين إني أخاف أن يكذبون بالقصص، فكيف كان نكيري بالحج وسبأ وفطر والملك. ثم قال فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا، وهو اتبعوني حج في الزخرف العلا. فبشر عبادي بالزمر اثبت السوسي الياء فيه مفتوحة وسطا ساكنة وقفا، ولكن ذكر السيد هاشم ان فتح الياء للسوسي وسطا وسكونها وقفا ليس من طريق الحرز بل طريقه الحذف في الحالين، وهذا ما يؤخذ من النشر صراحة. وعلى هذا ينبغي لمن يقرأ للسوشي من طريق الحفظ أن يقتصر له على الحذف في الحالين. فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حجة في الزخرف العلا واتبعوني هذا صراط مستقيم بالزخرف. وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف والخلف مستلا. أثبت القراء السبع ياء فلا تسألني عن شيء بالكهف في الحالين لأنها ثابتة في رسم المصاحف. عدد ابن زكوان له الخلاف بين الإثبات والحذف وأصل الوقف. طبعا في النشر الوجهان صحيحان عن ابن زكوان. وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف والخلف مستلا يعني الحذف بخلاف للمزكوان. وفي نرتعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا يعني خلاف عن قبل فياء يرتع بيوسف مرة يقرأ نرتع ونلعب مرة نرتعي ونلعب. وفي نرتعي خلف زكى يبقى في يوسف قنبل يقول نرتعي ونلعب ونرتعي ونلعب. ده هو الإثبات والحذف. وفي نرتعي خلف زكى وجمعهم بالإثبات تحت النم يهديني تلا يعني جميع القراء أثبتوا الياء في لفظ يهديني في عسى ربي أن يهديني سواء السبيل بالسورة التي تحت النمل وهي القصص. وفي نرتعي خلف زكى قنبل بالخلاف وجميعهم بالإثبات تحت النمل يعني بالقصص يهديني سواء السبيل تلا قولا واحدا. فهذه أصول القوم من حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس علاق تنف فسو غطلا. سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاف جد إذا هو حزبلا. هذه أصول جمع أصل قاعدة كلية تنطبق على ما تحتها من الجزئيات الكثيرة يعني يقصد الأصول السابقة دي اسمها أصول أصول كل قارئ وقاعدته العامة وتحتها جزئيات متعددة. هذه أصول القوم القراء السبعة. هذه أصول القوم حال اضطرادها يعني دي قواعد قراء العامة وأحكامهم الكلية حال اضطرادها وتحققها في أفرادها وجريها على سنة واحد لا عوجاج فيه ولا التواء. فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا. دعوتها لنظم العقود في سمت هذه القصيدة فانقادت للنظم وكانت طيعة بتوفيق الله وتيسيره. وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس علاق تنفس الطلا. يبقى اجتمعت متناسقة ومتعانقة التركيب كعقد لولي تناسقت الخرزات بتاعته. وإني لأرجوه لنظم حروفهم الحروف الكلمات القرآنية المختلف فيها بين القراء التي لم تضطرد ولم تندرج تحت قاعدة كلية فبدأ ينظم لها هذا النظم. وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس جمع نفيسة أو جمع نفيس نفائس علاق تنفس عطلا. العلاق جمع علق وهو النفيس والإضافة فيه كما يقال أجود الجيد وخيار الخيار. وعطلا جمع عاطل وهو الجيد الخالي من الزينة. تنفس أي تضع النفيسة أي تجعل الجيد الخالي من الزينة مزين. وإني لأرجو لنظم حروفهم نفائس علاق تنفس عطلا يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكمل علي النعمة بتيسير نظم الحروف والخلافات والقواعد الكلية ويعمل الفرش فيما بعد موضع الخلاف في كلمات القرآن في الصور. ثم قال سأمضي على شرطي وبالله أكتفي. سأمضي على شرطي يعني سأستمر على ما التزمت فيه في بيان القراءة والترجمة والرمز والقيد لأن في مفتاح للشرطية لفظ قيد ترجمة فماشي على اللفظ ثم القيد ثم الترجمة. وسأمضي على شرطي وبالله يكتفي ومخبز جد الإزاوة حزبلا. إذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وما خاب، ما خاب ذو جد إذا هو حسبان. طبعا سيدنا بقى ابن الجزري لم الموضوع بطريقة ظريفة، وانا يعني مش عايز كنت تعقدوا المسألة، المسألة بسيطة، اكتبوها مرة ثم اكتبوها مرة اخرى ثم حاولوا تفهموا، تكتبوا الابيات وشرحها، والمسألة هي لفظ وقيد الترجمة، واكتب من حفظك او اكتب من قلمك ما كتبه قلمك، اكتبه مرة ثانية، ستجد الامر بسيط وسهل وميسر ان شاء الله. ثم مع التطبيق هقول لكم القاعدة في البيت، اين هذا البيت، بيت كذا في باب كذا، مع التطبيق مرة في مرة اللي له عين وراس يعمل عمال الناس. قال ابن الجزري في هيئات الزوائد، وهي التي زادوا على ما رسم تثبت في الحالين ليظل دمى. وطبعا ما كانش المفروض يجيب لي هشام، لان هشام مالوش الا كيدوني بالاعراف وفقط. تثبت في الحالين ليظل دمى، يبقى ظل يعقوب ودمى ابن كثير يثبت الياء في الحالين، وهشام ما فيش غير كيدوني فقط. ثم قال وأول النمل فدا، يعني حمزة أثبت أتمدونني بمال مع الإضغام طبعا في أول النمل، خلف القاعدة لأنه له واصلا فقط، أتمدونني بمال، وقال أول النمل عشان يحترز عن الثانية فما أتاني الله. وتثبت واصلا رضا حفظ مدى، يعني الذي يثبت الياء الزائدة في واصل رضا حفظ مدى، رضا حمد الكسائي حفظ أبو عمرو مدى المدنيان نفع أبو عمرو. ثم قال ومائة إحدى وعشرون أتت تعلمني، يسري إلى الداعي الجوار يهديني، كهف المنادي يؤتيني تتبعا، أخرتني الإسرى سماء. يعني عدد الياءات المختلف في إثباتها وحذفها 121 ياء، 121 أتت. ثم شرح في التفصيل، إليك البيان بالتفصيل بقى، تعلمني، تعلمني مما علمت بالكهف، يسري والليل إذا يسري، إلى الداعي مهتهين إلى الداعي بالقمر، الجواري، الجواري في البحر في الشورى، والكنس والمنشآت دي طبعا نسبتها واقفا يعقوب بس لأنها من مئات الإيه التي التقاء الساكنين، تحذف لساكن الضمة. يهديني بالكهف، وإذا قال يهديني كهف المنادي يؤتيني تتبعني، يؤتيني المنادي اللي ينادي المنادي، يؤتيني يؤتيني خرم من جنتك بالكهف، تتبعني ألا تتبعني أفعصيت بطاه، أخرتني الإسراء لأن أخرتني إلى يوم القيامة. أوقعتها بالإسراء لأن فيها أخرتني في المنافقون، فلا خلاف في إثبات الياء في الحالين في أخرتني في المنافقون. من بقى بيثبت السماء؟ سماء عن المدنيان والبصريان والمكي. طبعا المكي ابن كثير ويعقوب في الحالين، وباقي أهل سماء وصلا في كل الايه اللي تعلمني، يسري إلى الداعي الجواري يهديني، كهف المنادي يؤتيني تتبعني، أخرتني الإسراء سماء. هذا اللفظ تعلمني، يسري إلى الداعي الجواري يهديني، كهف المنادي يؤتيني تتبعني، أخرتني الإسرى سما. دائي الترجمة مدنيان والبصريان والمك، والقيد استغنى باللفظ عن القيد، أو أنت فهمت القاعدة وهل أهل هلك قبل كده أن تثبت يأتي الزوائد في الحالين ليظل دمى، و أول النمل فدا وتثبته وصلا رضا حفظ المدى. ثم قال وفي ترني واتبعوني أهدي بي حق سما، يعني ترني إن ترني أنا بالكهف، واتبعوني أهديكم بغافر، وقيدها بأهدي عشان أهديكم سبيلا للرشاد ليخرج، واتبعوني هذا صراط بالزخر لأنها لأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. والمعنى أن قالون ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر أثبتوا الياء في حرفي ترني واتبعوني أهديكم على أصلهم، تاني وفي ترني واتبعوني أهد بي حق سما أو سما سما أبو جعفر وحق المكي والبصريين وبي قالون. وطبعا المكي ويعقوب في الحالين والباقي من بي حق سما وصلا. وفي ترني واتبعوا لي أهدي بحق سما مكي ويعقوب وصلا ووقفا وقالون وابو عمرو وابو جعفر وصلا فقط. ترني أهد ان ترني انا بالكهف واتبعوني أهد اهديكم بغاف وقيادها باهدي عشان اهديكم سبيل الرشاد يخرج اتبعوني هذا صراط بالزخرف. ثم قال وياتي هود نبغ كهف روم سما. ياتي هود يوم ياتي لا تكلم بهود ونبغي كهف ما كنا نبغي في الكهف روم سما الكسائي ونافع وابن كثير وابو جعفر وابو عمرو ويعقوب. طبعا يعقوب وابن كثير في الحالين وبقت روم سما واصلا. وطبعا قال ياتي هود عشان يخرج ياتي بالشمس في البقره وياتي بعض ايات ربك بالانعام مما لا خلاف في اثباته. وقال نبغي كهف عشان يخرج اللي في يوسف يا ابانا ما نبغي لا خلاف في اثباتها. ثم قال تؤتوني صب حقا حتى تؤتوني منصقا بيوسف اثبت الياء ابو جعفر وابن كثير وابو عمرو ويعقوب. ثم قال ويرتع يتقي يوسف ذن خلفا يعقوب يثبت الياء بالخلاف نرتعي ونلعب نرتعي ونلعب انه من يتقي ويصبر. ثم قال نرتعي ويتقي يوسف ذن خلفا وتسالني ثق همن جانا فلا تسألني ما ليس لك بعلم بهود أثبت الياء أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وارش. وطبعا معروف إن يعقوب في الحالين والباقي وصل. الداعي إذا دعاني هم مع خلف قالون الداعي جدعان ثق حمن جانا أثبت الياء المذكورون أبو جعفر وورش والبصريان وقالون بالخلاف. الداعي إذا دعان هم مع خلف قالون ويدعو الداعي حم هد جد سوا يوم يدعو الداعي أثبت الياء أبو عمرو والبزي ورش وأبو جعفر ويعقوب. والبادي ثق حق جنن العك فيه والبادي بالحق أثبت الياء أبو جعفر بن كثير وأبو عمرو ويعقوب ورش. وجنن جمع ايه؟ جن ويوم استترت به من سلاح وغيره. ثم قال والمهتدي لا اولا. فهو المهتدي بالاسراء والكهف واحترز عن الاولى عشان من يهدي له فهو المهتدي اثبت لي الف الاعراف للكل. والمهتدي لا اولا واتبعا وقل حما مدى. من اتبعني وقل بعدها قل قيادها حما البصريان والمدنيان. وكالجواب جاء حق جفان كالجواب أثبت الياء ورش وابن كثير وابن عمرو ويعقوب. واتبعني وقل حما مدى وكالجواب جاء حق تمدونني في سماء في سمع، يبقى يعقوب وحمزة يقول أتمدوني، وأصل الوقف بالإدغام ما أثبت لها في الحالين. فضل ابن كثير أتمدونني، وصل وقفة إذا الياء، وبقت في سماء يثبتوا الياء إيه وصل. والباقي بقى كحفص أتمدونني بمال. ثم قال وجاء تقذوني في التقوني يخشوني ولا واتبعوني زخرف سوا حلا. تخزوني اي لا تخزوني في ضيفي هود، واحترز ليخرج ولا تخزون الذي هو في الحجر ليعقوب. واتقوني يا اولي الالباب بالبقره. وقيتها بياء احترازا من غيرها نحو اياها في التقون مما فرض به يعقوب. واخشوني ولا تشتروا بالمائده، وقيتها بولاء احترازا من واخشوني ولأتم، انما اثبت لي الكل بالبقر. واتبعوني اهد، واتبعوني هذا صراط بالزخرف، وقيدها بالصوره ليخرب فاتبعوني يحببكم الله. واتبعوني زخرف سوى حلا. وطبعا الزخرف ويذهب بصورة الزخرف ليخرج فاتبعوني حبكم الله بآل عمران، اتبعوني واطيعوا امري بطاعه، فالخلاف في اثباتها. وليخرج واتبعوني اهلكم بقافر، فتقدم الخلاف فيه. يبقى اثبت الياء في هذه المواضع ابو جعفر ويعقوب وابو عمرو وهم على اصلهم، وحلق من حليه من التحلي لو لبس الحلي. خافوني إن أشتكتموني قد هداني عنهم كيدوني الأعراف لدى خلف حما ثبت. عبادي فاتقوا خلف غنى بشر عبادي افتح ياقو بالخلف. والوقف يلي خلف ظبا. خافوني إن كنتم بآل عمران أشتكتموني من قبل بإبراهيم قد هداني بالأنعام عنهم. عن مين؟ سوا حل ابو جعفر ويعقوب وابو عمرو. يعقوب في الحالين وابو جعفر وابو عمرو اصلا. وقيد قد هداني بالانعام احترازا من لو ان الله هداني بالزمر، لو انه ثبت لي الجميع. وعنهم يعني عن سوا حل ابو جعفر ويعقوب وابو عمرو. ثم قال قيدون الاعراف لدى خلف حمى ثبت، يعني اثبت الياء تعكدوني ثم كيدوني فلا بالاعراف. هشام بخلاف وابو عمرو ويعقوب وابو جعفر بلا خلاف. وطبعا هشام ويعقوب في الحالين، والخلاف اللي على هشام صح وقفا واصلا، واللي يؤخذ من كتاب النشر الخلاف في الوقف، او يؤخذ من ظهر النص الخلاف في الوقف. لكن المهم كيدوني جت ثلاث مرات، فكيدوني جميعا بهود، وهناك كان لكم كيد فكيدوني بالمرسلات، فكيدوني بالمرسلات ليعقوب لوحده راس آية، وفكيدوني جميعا مزبوطة للجميع في هود. وهي ديت كيدوني بتاعت الأعراف هي اللي فيها الإيه؟ الخلاف. كيدوني الأعراف لدى خلف حمى ثبت أبو جعفر والبصريان وهشام بالخلاف. يبقى الثابت هشام ويعقوب وصلا ووقفا، والباقي أبو عمرو وأبو جعفر وصلا. عبادي فاتقوا خلف غنى. عبادي فاتقوني بالزمر أثبت الياء رويس بخلافه. ثم قال بشر عبادي فتحيقوا بالخلف، فبشر عبادي الذين يستمعون القول بالزمر. أثبت مفتوحة وصلا السوسي بخلاف وله الوجهان وقف، وأثبت يعقوب أيضا في الوقف عبادي فاتقوا خلف الغنى بشر عبادي افتح يقو. ويقو من الوقاية وهو الحفظ، وأصل يقون أي العباد، وجزم على أنه جواب الأمر في بشر أو افتح. بشر عبادي افتح يقو بالخلف، والوقف يلي خلف ضبا. الخلاف في الوقف يلي خلف ضبا يعقوب وقولا واحدا، والسوسي ايه بالخلاف. ثم قال اتاني نم وافتحوا مدى غبي او مدى ظبا، يبقى غبا حزعد وخف ظعنا وخلف عن حسن بن زر. فما اتاني الله بالنمل اثبتها مفتوحه وصلا نافع وابو جعفر ورويس وابو عمرو وحفص، وقف عليه يعقوب بالياء بلا خلاف، وحفص وابو عمرو وقالون وقنبل بخلاف عنهم، وغاب بالمد والقصر، وغاب يعني اذا خفى. اتاني نمل وافتحوا مدى غبا حزعد، يبقى اللي عايز يفتح مدى غبا حزعد، يبقى مدنيان ورويس وابو عمرو وحفص. وقف ظعنا في الحالين يعقوب، وخلف عن حسن بن زر بالخلاف حفص وابو عمرو وقالون وقنب. يريد نفتح كذا تتبعا وقف ثانيا، يريد الرحمن ياسين وتتبعني افعصيت امري بطاء، فتح في الوسط ابو جعفر واثبتها في الوقف. يريدني الرحمن تتبعني افعصيت، وقف سنة. يريد نفتح كذا تتبعان وقف سنة. وكل رؤوس الاي ظل، يعقوب ياخد راس الآية بس. وافق بالوادي دنا جد وزحل، وقف سنة وكل راس الآية ظل. وافق بالوادي، وافق يعقوب يعني دنا جد لكثير وورش. ثم قال وزحل دخول في وقف، وافق بالوادي دنا جد وزحل بخلف وقف. ودعائي في جمع ثق حط ذاك الخلف هدى، دعائي وتقبل دعائي لابراهيم اثبتها وصلا ابو عمرو وحمزه وابو جعفر ورش. وفي الحالين البزي والخلاف لقنبل، فروى البعض الحذف في الحالين والبعض الاثبات في الحالين والبعض حذف وصلا، وكله صحيح ان شاء الله عن قنبل. ولم يحتاج للاحتراز لانه دعائي الا فرارة ليس في راس ايه، وثبتها الياء للكل، وتقدمت في باب الاضافه طبعا. وجمع يعني جمع ايه؟ جمع التلاقي مع تنادي خزدم جل وخيل الخلف بر. التلاقي اي يوم التلاقي بغافر، ت تلاقي مع تنادي خزدم قل وقيل الخلف بر. التلاقي مع تنادي نسبة الياء خزدم ابن وردان وابن كثير قل ورش وبالخلاف قيل الخلف بر قالون. إذا وافق يعقوب على الإثبات في يوم التلاقي وصلا ورش وعيسى بن وردان وفي الحالين بن كثير وروى إثباتها وصلا لقالون على أصله وحكى الخلاف صاحب التيسير ومن تبعه والأصح الحذف. يبقى هي التلاقي مع تنادي خزدم قل وقيل الخلف وبر والمتعالي دين بكسير وحده الكبير المتعالي ووعيدي ونذري يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ترديني ينقذوني جود ورش بقى مفرد بالحاجات دي. وعيدي وعيدي جت 3 مرات وخاف وعيد بإبراهيم فحق وعيد وهنا قاف وعيد في الايه قاف ونذري اي عذابي ونذر مواضع 6 في القمر يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ان يخاف ان يكذبوني قال سنشد واحتراطا عن ان يكذبوني ويضيق شعراء قولهم مع نذيري اي كيف نذير ولقد كذب بالملك وقوله فاعتذرون وقوله فاعتذرون يعني فاعتذروني فدعا ربه الدخان وترجمه يعني ترجمون الدخان ايضا ونكير في المضى 4 الحج وسبق وفاطر والملك مرة اخرى وعيدي ونذري يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري وعيدي ونذري يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ترديني ينقذون جود تردين من كتلة تردين الصفات وينقذون ولا ينقذون بياسين جود جود يعني ورش واكرمني واهانني هدى مدى والخلف حن وعيدي ونذري يكذبوني قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ترديني ينقذوني جود ورش له في كل ده لوحده منفرد اكرمني اهانني هدى مدى والخلف حن اكرمني يعني فاقول ربي اكرما اهانني فاقول ربي اهانا كلاهما في الفجر وافق يعقوب على اثبات الياء فيهما في الحالين البزي وفي الوصل نافع وابو جعفر واختلف عن ابي عمرو وافق يعقوب اثبات الياء فيهما في الحالين البزي والوصل نافع وابو جعفر واختلف عن ابي عمرو فقطع الاكثرون بالتخير فيهما وقطع البعض بالاثبات وقطع البعض بالحذف وعيدي ونذري يكذبوني قال مع نذيري فاعتزلوني ترجموا نكيري ترديني ينقذوني جود ادي ايه مبدا ورش لوحده في من اول وعيدي لحد ينقذوني اكرمني اهانني هدى مدى والخلف حن يعني ايه يعني اللي يثبت اكرمني وهنني هدى البذل ومدى المدنيان والخلف حن ابو عمرو بالخلاف ثم قال وشذ عن قنبل غير ما ذكر والأصبهاني كالأزرق استقار يعني الذي ذكر عن قنبل فيما تقدم هو اللي صح عنه. ماشي. فشذ عن قنبل غير ما ذكر. والأزبهاري كالأزرق استقر، يعني فيه ذكر عن قنبل ما صح وما لم يصح. فما لم يصح هو مما شذ ولم تصح الرواية ولا يصح به حتى الصحيح. وشذ عن قنبل غير ما ذكر. والأزهري كالأزرق استقر مع ترني اتبعوني. والأزهري كالأزرق هنا في آية الايه، في آية الزوائد، لأنه قال وإن سميت الطريقان يبقى ورش، لكن الأصبهاني هيبقى زي قالون. والأصبهاني قال أزرق استقر مع ترني اتبعوني، ترني بالكهف ويا قوم اتبعوني بغافر، ويقرأ اتبعوني بقاف همزة الوسط كما هو ثابت في النسخ القديمة، فيخرج في الزخرف أيضا لأن حرف غافر كذلك بغير واو، ويبتدئ بهمزة مكسورة. مع ترني اتبعوني. والأصبهاني قال أزرق استقر مع ترني اتبعوني. وثبت تسألني في الكهف، فلا تسألني بالكهف، ثبت لكل القراء. وخلف الحذف مات ابن ذكاء له الخلاف، فمرة يثبتها ومرة يحذفها. في باب أخير اسمه باب إفراد القراءات وجمعها، وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا للجمع الجمعي بالعشرة أو أكثر أو بالسبعي. يعني يفردوا مثلا قالون وورش وبعدين إمام، وعاصم مثلا حفص وشعبة وبعدين إمام، حتى يؤهلوا للجمع الجمعي بالعشرة أو أكثر أو بالسبعي، حتى يؤهلوا للجمع الجمعي جمع الجموع، فجمع كل جمع قراءة. وجمعنا نختاره بالوقف، طب كلام الشاميين وغيرنا يأخذه بالحرف، ففي قراءة الحرف في قراءة الايه الوقف. فمثلا الوقف اذا قرأ مثلا بوجه لا يقف وقفا جائزا ثم يقرأ بعده الوجه الاخر هكذا حتى يستوعب الخلاف وينتقل لما بعده. اما الحرف كما يقرأ عبد الباسط هيت لك هيت لك هيت لك وهكذا. ثم نبه على بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يركب ليوجد حسن الاداء، لابد مراعاة الوقف والوسط، يعني ما لا يعرف الوقف لا يعرف القرآن. ثم انتقل فقال فالمهر الذي اذا ما وقف يبدا بوجه من عليه وقف. المهر هو الحاذق، اذا وقف على وجه احد القراء يبتدئ بعده لصاحب ذلك الوجه، يعطف اقربا به فاقربا مختصرا مستوعبا مرتبا. وطبعا بيجمع ماهر بيختصر ويرتب وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ ان يريد ان ينجب، اذا اردت ان تنجب وتكون نجيب لابد ان تلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ ان يريد ان ينجب. وبعد اتمام الاصول نشرعه في الفرش والله اليه نزرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد عنده اي سؤال او اي استفسار او حد عايز يقرا؟ وبعد كده ان شاء الله نبدا فرش الحروف، ناخد فرش سوره البقره ونبتدي نطبقها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. Yeah. ما يعرفوش في البقرة والصابون يعني الدائم. انت استنبطت مبدأ ان التطبيق ما يعرفوش البقرة أبدا. هم شاهدين الجبال زي الكهرباء أنا بطل في البقرة هنقرأ سورة البقرة إن شاء الله الأول من الشدة والصيبة والضرة، ثم نبدأ التطبيق إن شاء الله حتى بالعشر. واحد منكم يقرأ وأنا أعلق إن شاء الله مع استحضار المتن وكده. نعم. ولا نص في الا قلت عليه وجه الذكاء التركي الخلاف وفي الخلاف يبقى واضح كده يعني الكلام اللي هو قبل كده اللي هو الوقت السهل للثلاثة يرد نص عليه زي ما حصل في يعني يعني برضه نرجع بعد ما يكون صح شافي.